حياتك متوين عن مول حب يا قاع نساق ضلع عوشة يا داري وعوشة يا داري كيف العصبة كيف اللي مزوجة كل وحدة تقول هي طيب زواي أيا يوسف دانونة خويا أيا نشيمة واتسي غوردو كيف العزبة كيف اللي مزوجة كل وحدة وتقول قمزة أيا ناس سينكونيا أيا طراكس خويا بلال أحسن حلاق للجالية المغربية بإيطاليا Go! مرحبا بكم كاملين، مرحبا بكم كاملين في هذا الليلة في فلسطين.